أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحت المدينة مستعدة لاستقبال المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، وأمرهم بالهجرة. وهنا هنبدأ نشوف آثار التربية على تحمل المسؤولية. كل مسلم كان مسؤول عن أنه يهاجر من مكة إلى المدينة، وأن هو اللي يضع خطة التحرك ويكون مسؤول عن نجاحها، مش يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحدد لهم يتحركوا إزاي المرة دي. عشان كده هنلاقي قصص الهجرة مختلفة كتيرة، كل مسلم على حدة كان له قصة. أم سلمة كانت حزنا يزحف في طريق الهجرة، كانت غربة تبحث عن أرض تنتمي إليها. أم سلمة مسلمة هامت على وجهها في الأرض تبحث عن حياة حقيقية تليق بامرأة مسلمة لا ترضى بالذل. ركبت البحر إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنهما، وركبت البحر مرة أخرى عائدة إلى مكة بعد ما يعني وصلتهم إشاعة أن قريش أسلمت. عادت وزوجها ليجد مكة أكثر ظلمة وأكثر أنيابا، ولما سمع أن في يثرب أذرعا وقلوبا مفتوحة قرر التحرك فورا صوب يثرب. أبو سلمة وزوجته أم سلمة رضي الله عنهما كان من أوائل من هاجروا، زي ما كانوا من أوائل من أسلموا. كانوا من قبيلة واحدة، قبيلة بني مخزوم، قبيلة لها ما لها من الشرف والمكانة والوضع الاجتماعي، لكنهم يتركوا كل ده ويستجيبوا فورا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وينطلقوا مهاجرين إلى المدينة. ولكن بعدما خرج أبو سلمة وزوجته وابنهم، لحقت بهم عائلة أم سلمة وقالوا لأبي سلمة: إذا كنت قد غلبتنا على نفسك فلا سيطرة لنا عليك، ولكننا لن نترك ابنتنا هذه، زوجته أم سلمة، مش هنسيب لك بنتنا تشحططها معك. فأخذوا منه أم سلمة غصبا، طبعا أخذوا معها ابنها. لم يستطع أبو سلمة يعني أنه يعمل أي شيء معهم، فانطلق وحيدا إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم سلمة فلم تنتهي المصيبة عند هذا الحد، فبعد أن هاجر زوجها جاء إليها أهل زوجها فقالوا: لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من زوجها، وأخذوا منها الولد غصبا. وظلت أم سلمة وحيدة في مكة دون زوجها أو ولدها، ظلت تخرج كل يوم إلى نفس المكان الذي فرقوا فيه بينها وبين زوجها وابنها، وتبكي من الصباح حتى المساء، ثم تعود إلى بيتها آخر الليل. يا ترى فضلت على الحال ده قد إيه؟ سنة كاملة، سنة كاملة. آلام يعني رهيبة تحملتها هذه السيدة العظيمة أم سلمة، وتحملها زوجها وهو في ديار الغربة وحيدا، وتحملها طفلهم كمان. الطفل الصغير ده ذنبه ايه؟ مع هو معزول عن ابوه وامه لمجرد ان هم اسلموا، لمجرد ان هم امنوا بالله رب العالمين. ليه كل ده؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. ويمر عام على هذا الحال، ويرق قلب رجل من ابناء عمومة ام سلمة، فيذهب الى اهلها ويقول لهم: الا تطلقون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، وما زال يعني وما زال بهم حتى قبلوا. وذهب إلى أهل زوجها، فلما علموا أنها ستذهب إلى زوجها أعطوها الغلام. ورأت ابنها واحتضنته بعد عام من الفراق، ثم ما استطاعت صبرا على فراق زوجها، فما انتظرت حتى يتوفر يعني لها صحبة آمنة إلى المدينة، ولكنها أخذت ابنها سلمة وانطلقت به بمفردها إلى المدينة. المسافة حوالي 500 كيلو مليئة بالمخاطر، مفيش أمن ولا أمان، مفيش شرطة، مفيش جيش، مفيش دوريات تأمن الطريق. اللي بيسافر بيسافر على مسؤوليته الكاملة، ممكن يتسرق وممكن يتخطف ويتباع في أسواق الرقيق وممكن يتقتل، كان ده العادي والطبيعي أيامها. ولكن أم سلمة قررت أنها يعني تقطع كل هذه الصحراء وكل هذه المخاطر في سبيل الله. وإحنا يمكن بتعدي علينا النقطة دي كتير وما بنحسش بخطورتها. يعني إيه حد يخرج في الصحراء من بلد لبلد في الوقت ده؟ يمكن النهاردة نقدر نستوعبها أكتر. إحنا متعودين على الطرق الآمنة إن عادي حد يسافر من مدينة لمدينة، مش قلقان يعني مش حاجة. لكن بدأت الظروف تتغير بعد الثورة وبدأت الناس تحس بالخطر لأن طرق السفر مش مؤمنة. بقت ناس كتير بتخاف من قطاع الطريق، مع الفارق إن اللي هيقطع طريقك النهاردة غالبا هيسرقك ويسيبك، مش هياخدك أنت شخصيا غنيمة يبيعك بسوق العبيد. ده كان الحال أيامها، أي طريق سفر مقطوع، مفيش أي حاجة تأمنه على الإطلاق. فكون أم سلمة تسافر لوحدها مع ابنها في الطريق ده معناه إنها بتعرض نفسها لخطر عظيم ممكن ينتهي بها الحال هي وابنها، إن هم يكونوا بضاعة في سوق الرقيق. ولكن لا تتردد أم سلمة لحظة وتقرر أن تهاجر إلى المدينة فورا دون تردد، فتسرع الخطى إلى دار الهجرة. ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يسخر لها الصحبة الآمنة. صدقت أم سلمة فأعانها الله سبحانه وتعالى، يسخر لها جنديا من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يسخر لها رجلا مشرك ما مش مسلم يراها عثمان بن طلحة ولم يكن قد أسلم بعد، يعني يراها خارج مكة لوحدها في الصحراء فيتعكف، يقول لها إلى أين؟ فتقول أريد زوجي في المدينة، فيقول أو معك أحد؟ فتقول لا والله إلا الله ثم ابني هذا، فتتحرك النخوة والمروءة في قلب عثمان فيقول لها والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة. ثم أخذ بخطام ناقتها وانطلق إلى المدينة وهو يسير على قدميه 500 كيلو، 500 كيلو يسيرها عثمان بن طلحة على قدميه عشان يوصل امرأة وحيدة من مكة إلى المدينة، امرأة ما فيش بينه وبينها أي صلة قرابة، هي وزوجها على دين يكرهه ويحاربه، لكنها نخوة ومروءة العرب. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل يوصلها إلى مشارف المدينة ويقول لها زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ويتركها ويعود إلى مكة مشي. ترك لها الناقة بتاعته، ساب لها الناقة بتاعته ورجع ماشي، ساب عربيته الفور باي فور بلا مقابل، من غير ما يستنى كلمة شكر حتى أو ثناء من زوجها واحد المسلمين أو أن حد يستضيفه حتى يرتاح شوية. يعني سبحان الله، الواحد ما يقدرش ما يقفش قدام المعدن العظيم لشخصية زي عثمان بن طلحة. هو مشرك معادي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، لكن سلامة امرأة عربية من قومه تخلي الأولوية عنده إنه يمشي على رجليه ليالي طويلة يحميها ويدلها على الطريق ويوصلها لزوجها وهي آمنة مطمئنة، يمشي على قدميه الليالي ذات العدد ولا يتكلم كلمة واحدة معها، عنده رسالة واحدة الحفاظ على عرض أم سلمة وتأمينها، ما هواش جاي ياخد ويدي معها في الكلام أو يتسلى، ولما يجي وقت الراحة ينيخ الناقة ويبعد بعيد عنها عشان تنزل أم سلمة براحتها من غير ما يشوفها أو يجرح حياها، وينهي عثمان وهمته من غير ما يطلب أي مقابل ولا حتى كلمة شكر، ويتركها على مشارف المدينة ما يدخلش بها المدينة عشان ما حدش يقول جاية مع راجل غريب، يتركها تدخل لوحدها ويعود إلى مكة ماشيا كما أتى منها ماشيا. يا ترى عثمان أسلم؟ صعب إنسان بعظمة الأخلاق دي ما يسلمش. يعني سبحان الله، يسلم عثمان بعد 8 سنين ويمضي في نفس الطريق من مكة إلى المدينة مع صاحبه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عثمان بن طلحة الإنسان اللي يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه مفتاح الكعبة بعد فتح مكة. الكعبة أقدس ما في الوجود، يعني يرد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها إلى يد عثمان ليكون حارسا أمينا عليها من دون أهل الأرض، ويقول صلى الله عليه وسلم له هاك مفتاحها يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، ويكون المفتاح ده رمز للثقة في عثمان وفي أمانة عثمان هو وأولاده وأحفاده من بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول صلى الله عليه وسلم لهم خذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة ولا ينزعها منكم إلا ظالم، إن الله استأمنكم على بيته فكونوا بالمعروف. الإنسان اللي كان بالأمانة دي مع أم سلمة وحرسها لغاية ما وصلت للمدينة يستحق أن يكون أمينا على بيت الله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. صلِّ عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلِّ عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلِّ عليك وكل صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك وكل الوجود.